بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال العلامة الإمريتي رحمه الله تعالى wa dhannu tajwizum ri'in amrayni murajjihan li ahadil amrayni farrajihul madhkuru dhannan yusma wa taraful marjuhu yusma wahma wa shakku tahrirun bila rujhani li wahidin haythu stawa al amrani. Na'am, dhakara al-Amriti alayhi rahmatullah fi hadhihi al-abyat al-thalatha ma yata'allaq bima yuqabil العلم، لأنه ذكر العلم ومر معنا أنه قسم العلم إلى قسمين، وذكر ما يقابل العلم، ذكر ما يقابل ماذا؟ العلم. فإن المدركات أقسام، منها العلم ومنها ما يقابل ماذا؟ العلم. فذكر في هذه الثلاثة الأبيات ثلاثة أقسام من أقسام المدركات، ثلاثة أقسام من أقسام المدركات، وفرق بينها، وفرق ماذا بينها. والعمريطي عليه رحمة الله ذكر هذه الثلاثة الأقسام في هذه الثلاثة الأبيات، وأما صاحب المراقي فذكر الأقسام الثلاثة في بيت واحد، ذكر الأقسام الثلاثة في بيت واحد. صاحب المراقي اختصر هذه الثلاثة ماذا الأبيات. والعمريطي عليه رحمة الله من باب التوضيح لأنها للبادئين فذكرها وأسهب في ذكرها في ثلاثة ماذا أبيات، فذكر ثلاثة أقسام من أقسام المدركات: الظن والوهم والشك، وكل هذه تقابل ماذا العلم الذي مر. ومر أن الأصوليين يعرفون العلم بأنه الجزم بالشيء الذي لا تردد ماذا فيه، والفقهاء وأهل ماذا اللغة يقولون العلم هو مطلق الإدراك. مطلق الإدراك يسمى علما، مطلق الإدراك يسمى ماذا علما. وبالمقابل أيضا أهل الأصول يقولون المسألة على قسمين: إما علم وإما ظن. والظن هذا يندرج تحته ثلاثة أشياء، وهي ما يتعلق بالظن من حيث، وما يتعلق بالشك، وما يتعلق بالوهم. كل هذه في مقابل العلم عند الفقهاء وعند أهل اللغة. فأهل اللغة ماذا عندهم؟ القسمة الثنائية، أهل اللغة وأهل الفقه عندهم ماذا؟ القسمة الثنائية: علم وما يقابل العلم، العلم وما يقابل العلم. فيقولوا للظن ظن، ويقولون للشك ظن، ويقولون للوهم ماذا ظن، وهكذا ماذا أهل اللغة. ويقولون لهذه الأربعة الأقسام هي مطلق الإدراك، هي مطلق ماذا الإدراك، بخلاف ما يتعلق بالتعبير الأصولي، يقولون هو ما دل على الجزم، ما دل على ماذا الجزم فيما يتعلق بالعلم، ما يتعلق بالعلم. على كل، لما ذكر الجويني في نثره وجاء العمريطي ينظم هذه يعني المدركات فنظمها في ثلاثة أبيات، ذكر العلم وذكرها هنا ما يقابل العلم، ذكر العلم وما يقابل العلم. فهذا الذي ذكره العمريطي عليه رحمة الله نقلا عن نثري الجويني عليه رحمة الله إنما هذا اصطلاح أصولي، اصطلاح ماذا أصولي. وأهل اللغة كما قلنا وأهل الفقه القسمة عندهم ثنائية، القسمة عندهم ماذا ثنائية: إما علم وإما ظن، ويندرج تحت هذا الظن الظن من حيث، وهكذا الوهم، وهكذا الشك. فالكل بمعنى واحد، الكل عندهم بمعنى واحد، فهي من قبيل الترادف، من قبيل الترادف، اتحد المعنى واختلف ماذا اللفظ. أما عند الأصوليين فهي من قبيل التباين، تعدد اللفظ وتعدد المعنى، فإنهم يجعلون للظن معنى خاصا، ويجعلوا للوهم معنى خاصا، ويجعلوا للشك معنى خاصا، كما ذكرها في الأبيات، كما ذكرها في الأبيات. لذا قال في تعريف الظن: والظن تجويز امرئ أمرين، مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور ظنا يسمى. عندنا يتردد الإنسان في شيء إذا قال يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الراجح هذا وهذا مرجوح. فالراجح عندهم ظن، والذي يقابل وهو المرجوح عندهم ماذا؟ يسمى بالوهم، يسمى ماذا؟ بالوهم. ففرقوا فيها بينها فيما يتعلق بالألفاظ وما يتعلق بالمعاني، فهي من قبيل المتباين لا من قبيل المترادف، تعدد اللفظ وتعدد ماذا؟ المعنى. فما هو تعريف الظن؟ عندهم تعريف الظن هو الراجح، الراجح يسمى ظنا، والمقابل له وهو المرجوح يسمى ماذا؟ وهما، يسمى ماذا؟ وهما. قال فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، يسمى ماذا؟ وهما، أي يسمى ماذا؟ بالوهم. فالإنسان قد يقول يجوز هذا ويجوز هذا، لكن هذا أرجح من هذا. فالراجح الظن والمرجوح الوهم، الراجح الظن والمرجوح ماذا؟ الوهم. وما تساوى طرفاه بين الراجح وبين المرجوح، لا راجح ولا مرجوح، يسمى عندهم بالشك، يسمى عندهم بالشك. لهذا قال والشك تحرير، تحرير بلا رجحان، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. فهذا شك عند الأصوليين، أما عند الفقهاء وعند أهل اللغة يسمى ماذا؟ يسمى ظنا، يسمى ماذا؟ ظنا. إذن الثلاثة الأقسام هي بمعنى واحد عند الفقهاء وعند ماذا؟ أهل اللغة، بخلاف ما يتعلق بالإصطلاح الأصولي، ما يتعلق بالإصطلاح ماذا؟ الأصولي. وهل جاء ما يدل على هذا ماذا؟ الأمر، أي بمعنى أن هذا يسمى باليقين وهذا يسمى ماذا؟ بالظن. فيما يتعلق بالسنة نقول نعم قد جاء، يا حديث فليبني على ما استيقن، قالوا هذا يقين يبني على ما استيقن. وجاء في الحديث ماذا؟ فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، وهذا ما يسمى بالظن، ما يسمى ماذا؟ بالظن. أما ما يتعلق بالوهم وما يتعلق بالشك فلم يأتي. فما جاء من الأحاديث يعني إذا شك الإنسان هل أحدث أو لم يحدث أو كذا، هذا كله من قبيل الظن، هذا كله من قبيل الظن ومن قبيل الوهم، من قبيل الظن ومن قبيل ماذا؟ الوهم. وإعمال يعني ماذا؟ الظن الراجح يعني هذا قد جاء، كما جاء من حديث عبد الله بن مسعود فيما يتعلق بالصلاة، فليتحرى الصواب، والصواب لا يكون إلا بغلبة ماذا؟ الظن. على كل هذا اصطلاح أصولي، هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكره العمريطي عليه رحمة الله في هذه الأبيات الثلاثة يتعلق بالاصطلاح ماذا؟ الأصولي. أما اصطلاح الفقهاء ما عندهم هذا الاصطلاح، وأهل اللغة ما عندهم هذا ماذا؟ هذا التقسيم وهذا ماذا؟ الاصطلاح، إما علم وإما ماذا؟ ظن. حتى أن الفقهاء وأهل ماذا؟ اللغة يقصدون بالعلم مقصود به مطلق الإدراك، مطلق ماذا؟ الإدراك. أما الجزم فهذا مر معنا أن الأول من اخترعه من أضافه إلى أصول الفقه هو الباقلاني، هو الباقلاني أو الباقلاني، يعني بعضهم بالتخفيف بعضهم بالتشديد. فهذا دخيل، هذا اليقين، هذا العلم على الجزم، هذا دخيل على الفقهاء ودخيل على أهل ماذا؟ اللغة. فهذا هو التقسيم الذي ذكر عليه رحمة الله في هذه الأبيات، تقسيم يقابل العلم عند الأصوليين العلم، ويقابله ماذا؟ ثلاثة من المدركات، من الأشياء ما يدرك بالظن، ومن الأشياء ما يدرك بالوهم، ومن الأشياء ما يدرك ماذا؟ بالشك، من الأشياء ما يدرك ماذا؟ بالشك. ولك أن تقول يعني يأتي على ثلاثة أقسام، يعني ما يتعلق بخبر العدل، خبر ماذا؟ العدل، ما تتيقن أنه صدق وما تتيقن أنه ماذا؟ كذب، لكن يترجح لك ماذا؟ الصدق على الكذب، يترجح لك الصدق على الكذب. وأما ما يتعلق بالفاسق ما تقطع بأنه كذب وما تقطع بأنه صدق، ولكن يترجح لك ماذا؟ الكذب في خبره، يترجح لك ماذا؟ الكذب في خبره. والقسم الثالث ما يسمى مجهول الحال، الذي لا يعرف لا بالصدق لا بالعدالة ولا كذلك يعني ماذا؟ بالفسق، وهي عدم ماذا؟ العدالة، مجهول العدالة. فإذا أخبر ماذا بخبر يحتمل أنه صدق ويحتمل أنه ماذا؟ كذب، فيستوي الطرفان، فهم ثلاثة أقسام، إما عدل وإما فاسق وإما ماذا؟ مجهول. فلك أن تجعل التقسيم الثلاثي على هذه الثلاثة الأقسام باعتبار التقسيم الأصولي، باعتبار التقسيم ماذا؟ الأصولي، لا على تقسيم الفقهاء ولا على تقسيم ماذا؟ أهل ماذا؟ اللغة، ولا على تقسيم أهل اللغة. نعم. الله الأبيات اللي بعدها. قال الناظم رحمه الله: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصولي. نعم، مر معنا أن المصنف عليه رحمة الله عرف أصول الفقه باعتبارين، مر معنا أن الجويني عليه رحمة الله عرف أصول الفقه باعتبارين، وهذا قول الأكثر، يعرفون أصول الفقه باعتبار باعتباره مركبا إضافيا، فيعرفون الجزء الأول لغة واصطلاحا، ويعرفون الجزء الثاني لغة ماذا؟ واصطلاحا. فإن يعني المركب لا تعرف ماذا حقيقته إلا إذا عرف الإنسان ماذا؟ أفراده، إلا إذا عرف الإنسان أفراده على حدة، تعرف معنى أصول في اللغة ومعنى في الاصطلاح، وتعرف معنى الفقه في اللغة ماذا والاصطلاح، ثم بعد ذلك تنسب الأصول إلى الفقه، تنسب ماذا؟ الأصول، أي نسبة الأصول إلى الفقه. هذا التعريف باعتبار ماذا؟ باعتباره مركبا إضافيا، باعتباره مركبا إضافيا، فإن المركب الإضافي لا يدرك إلا بمعرفة ماذا؟ جزئيه. فمن هم من يعني مشى على هذه الطريقة كالجويني، ومر معنا أنه عرف الأول وعرف ماذا؟ الثاني، وإن كان عرف أحدهما باعتبار الإصطلاح وأحدهما باعتبار ماذا؟ اللغة، ولم يعرف يعني كلاهما باعتبار اللغة ماذا؟ والإصطلاح. فعرف الأصول باعتبار ماذا؟ اللغة، ولم يعرفه باعتبار الإصطلاح. ومر معنا أنه عرف الفقه باعتبار الإصطلاح ولم يعرفه من حيث ماذا؟ من حيث اللغة. فجرى على طريقة الأكثر أن بعض الأصوليين يعرف أصول الفقه باعتباره يعني ماذا؟ مركبا إضافيا، ولا يدرك المعنى يعني ماذا؟ ولا يدرك المعنى في المركب الإضافي إلا بإدراك جزئيه، فتعرضوا إلى تعريف ماذا؟ الجزئين من حيث اللغة ومن حيث ماذا؟ الإصطلاح. ثم ثنوا بتعريف باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن، أي باعتباره مفرد فقط، باعتبار أصول الفقه كلمة ماذا؟ واحدة، عرفوه باعتباره فنا علما ولقبا على هذا ماذا؟ الفن. ومنهم من اكتفى بالطريقة الثانية ولم يعرج على الطريقة الأولى، فجاء إلى أصول الفقه فعرفه تعريفا باعتباره ماذا؟ فعلما ولقبا على هذا الفن، وتناسى الجزئين، الجزء الأول وهي كلمة أصول، والجزء الثاني وهي كلمة ماذا؟ فقه. لماذا؟ قال لأنه شاع عند أهل الفن، أي عند أهل الأصول وعند أهل الفقه، لما يقال أصول الفقه لا يتبادر إلى الذهن إلا القواعد التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة الشرعية، قال هذا أصبح علما، أصبح علما عند الإطلاق، أصول الفقه لا يتبادر إلا هذا الفن، لا يتبادر إلا هذا الفن، كما ذكروا فيما يتعلق بابن عمر، ما يتعلق ماذا بابن عمر، إذا قالوا ابن عمر لا يتبادر إلى الذهن إلا الصحابي المعروف، لا يتبادر إلى الذهن إلا الصحابي ماذا المعروف. فهكذا فيما يتعلق بأصول الفقه لما انتشر واشتهر أصبح علما عند الإطلاق، لا يتبادر إلى الذهن إلا هذا الفن، فما احتاجوا أن يعرفوا الجزء الأول وهكذا الجزء ماذا الثاني. فمنهم من راعى تعريف أصول الفقه باعتباره مفردا فقط، أي باعتباره علما وهكذا ماذا لقبا على هذا الفن، فقال هو كما سيأتي ماذا تعريفه، كما سيأتي ماذا تعريفه، ولم يعرج على مفرديه ولا على ماذا جزئيه. والمسألة سهلة، المسألة في هذا المقام ماذا سهلة، ولا تحتاج إلى كثرة ماذا كلام. فالجويني عليه رحمة الله عرفه باعتبارين، باعتباره لفظا وباعتباره معنى، باعتباره لفظا وباعتباره ماذا معنى. ومر ما يتعلق بتعريفه باعتباره ماذا لفظا مركب من جزئين، لفظا مركب ماذا من جزئين. أما ها هنا فماذا قال؟ أما أصول الفقه معنى بالنظر، أي تعريفه من حيث المعنى، أما أصول الفقه معنى، أي من حيث ماذا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، والأول الذي هو المركب من جهة ماذا اللفظ، أما هذا من جهة ماذا المعنى، لأنهم نزلوا كلمة أصول الفقه منزلة ماذا؟ الشيء الواحد، الشيء ماذا؟ الواحد. فقال أما أصول الفقه معنى، أي من جهة ماذا؟ المعنى، معنى بالنظر. والمقصود ماذا بالنظر؟ هو يعني ماذا؟ التأمل فيه، التأمل فيه والبحث ماذا فيه، التأمل ماذا فيه والبحث ماذا فيه، بالنظر أي لهذا الفن، ينظر ماذا في هذا الفن. أما أصول الفقه معنى بالنظر، أي بالنظر ماذا في معناه، بالنظر ماذا في معناه. للفن أي لهذا ماذا الفن، أي فن أصول ماذا للفقه، للفن في تعريفه في المعتبر، أي في المعتبر في تعريف هذا الفن الذي عرف باعتبار ماذا المعنى، سيذكر ماذا في البيتين، سيذكر ماذا في البيتين. فقال أما أصول الفقه معنى بالنظر، أي باعتباره من حيث المعنى، أما أصول الفقه باعتباره من حيث المعنى لا من حيث ماذا اللفظ لهذا الفن، أي لفن أصول الفقه، لا باعتباره من حيث اللفظ لهذا الفن وهو فن ماذا أصول الفقه. قال في تعريفه في المعتبر، أي في المعتبر في تعريفه لك التعريف الأول، في المعتبر في تعريف هذا الفن باعتباره علما ولقبا على هذا ماذا الفن. فما هو المعتبر في تعريفه؟ قال في ذاك، أي يقصد بذلك أصول الفقه، في ذاك طرق الفقه، طرق ماذا؟ طرق الفقه أعني المجملة، طرق الفقه أعني المجملة، أصلها طرق، طرق ماذا؟ ولكن سكن ماذا الراء، وهذه لغة من اللغات، هذه لغة ماذا من اللغات، يذكرون يعني ماذا التسكين. وإلا في الأشهر الضم، طرق الأشهر ماذا الضم، الطرق بمعنى ضم الطاء، وكذلك ماذا الراء. أما التسكين الراء فهذه لغة من اللغات، وليست ماذا من قبيل الضرورة ماذا الشعرية، ليست من قبيل الضرورة ماذا الشعرية من أجل البيت. قال في ذلك طرق الفقه أعني المجملة، طرق الفقه أعني ماذا المجملة. طرق المقصود بالطرق هنا الأدلة، وهي جمع طريق، والطريق المقصود به الدليل، الطرق جمع ماذا طريق، والطريق المقصود به ماذا الدليل. وقد مر معنا تعريفه ماذا الدليل لغة واصطلاحا. قال طرق وهي جمع ماذا طريق، وهو الأدلة. فمعنى ذلك في ذاك، أي في ذاك، أي فيما يتعلق بهذا الفن، أدلة الفقه. وأدلة الفقه على قسمين، أدلة إجمالية وأدلة ماذا تفصيلية. أدلة الفقه على يعني نوعين، أدلة إجمالية وأدلة ماذا تفصيلية، أدلة إجمالية وأدلة ماذا تفصيلية. والذي يبحث الأدلة التفصيلية هم الفقهاء، والذي يبحث الأدلة الإجمالية هم الأصوليون، هم ماذا أهل الأصول. إذن طرق الفقه المقصود بها ماذا؟ طرق ماذا الفقه المقصود بها أدلة ماذا الفقه المقصود بها أدلة. إذن موضوع أصول الفقه هي الأدلة، موضوع ماذا أصول الفقه هي الأدلة. وهذه الأدلة عندنا إجمال، هل الأدلة التفصيلية أو الأدلة ماذا الإجمالية؟ قال لك بعد ذلك أعني المجملة، أعني وهذا يعني تصرف ماذا منه، أي أعني وأقصد، أعني وأقصد، وهذه كما يقال تفسيرية. ما هي هذه الطرق؟ هل هي التفصيلية أو المجملة؟ هل هي التفصيلية أو المجملة؟ فقال لك أعني المجملة، لأن كلمة ماذا طرق الفقه هذه من الألفاظ المجملة، لأن طرق الفقه على قسمين، طرق يعني ماذا يعني مفصلة، وطرق ماذا مجملة، طرق مفصلة وهي الذي يعتني بها ماذا الفقيه. فالفقيه لما يعني يبحث عن وجوب ماذا الصلاة يبحث عن آية أو حديث يدل على وجوب ماذا الصلاة، فإذا وقف على قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة استدل بالآية على وجوب ماذا على وجوب الصلاة. فالفقيه يبحث عن الأدلة التفصيلية، لأن عنده مسألة ماذا مسألة جزئية، يبحث عن دليل جزئي، لأن المسألة عنده ماذا جزئية، فعنده صلاة ويريد دليل وجوب الصلاة، عنده الصلاة شيء جزئي، وعنده دليل وجوب ماذا الصلاة وهي إما آية وإما حديث. فهذا شأن الفقيه، شأن ماذا الفقيه. أما الذي يبحث الأدلة الإجمالية فهذا هو الأصولي، الذي يبحث الأدلة الإجمالية فهذا هو الأصولي. إذن أول فقرات تعريف أصول الفقه البحث في الأدلة الإجمالية. طرق الفقه الإجمالية تعريف أصول الفقه أول فقرة، لأنها ثلاث فقرات عندنا، عندنا ثلاث فقرات لتعريف أصول الفقه. الفقرة الأولى طرق الفقه الإجمالية، طرق الفقه ماذا؟ الإجمالية، هذا هو الركن الأول من أركان تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا وباعتباره فنا على يعني علما على هذا الفن. قال في ذاك طرق الفقه أعني المجملة، أعني طرق ماذا الفقه، كأن لما قال طرق ماذا، طرق ماذا الفقه، كأن قائلا يقول الطرق الخاصة أو الطرق العامة، الطرق المفصلة أو الطرق ماذا المجملة، فقال أعني أقصد المجملة، أقصد وأريد ماذا المجملة، فأعني هذه تفسيري الآن، تعتبر ماذا تفسيري، أعني المجملة. وما معنى الإجمال؟ معنى الإجمال سيأتي يذكر بعده، سيذكر بعد هذه ماذا الله، فقال كالأمر أو كالنهي، كالأمر أو كالنهي، أي كمثال الأمر وكمثال ماذا النهي، فإن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، هذا دليل إجمالي لا دليل تفصيلي، لأن ما تعلق بالصلاة ولا بالزكاة ولا بكفارة ولا بالصيام ولا بحج، يصلح لكل ما أمر به الشارع. كالأمر أي كمثال الأمر وكمثال النهي. ولماذا ذكر الأمر والنهي خاصة من بين يعني مجملات أصول الفقه، من بين الأدلة الإجمالية في باب أصول الفقه؟ لأنها الأكثر والأهم، الأكثر والأهم في أصول الفقه هي الأمر والنهي، هي ما يتعلق بالأمر والنهي، وهذا هو الشرع والتكليف، وهذا هو الشرع والتكليف. إذن طرق الفقه، لا طرق الفقه قال أعني بها الإجمالية، أعني بها المجملة، أعني بطرق الفقه المجملة للمفصلة، لا المفصلة، قال كمثال الأمر والنهي. فكون الفقه يعني ماذا الأصولي يبحث عما يتعلق بالنهي، يعني إذا جاء صيغة افعل في الكتاب أو في السنة أو في لغة العرب فإنها تدل على الوجوب، فإنها تدل ماذا على الوجوب، يعني الأصولي نظر في كلام العرب ووجد أنهم إذا قالوا افعل وتجردت من القرائن، تجردت ماذا من القرائن، فإنها عند الإطلاق تقتضي ماذا الوجوب، هذا من حيث الإطلاق. لكن إذا جاءت مقيدة فقد تقتضي ماذا الوجوب وقد لا تقتضي ماذا الوجوب. فمثاله إذا قال افعل هذا الشيء وإلا قتلتك أو رميتك أو ضربتك، هذه قرينة تدل على أن هذا الأمر للوجوب، هذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء. وإذا قال افعل إن شئت، هذا للاستحباب بالإجماع، لأن الواجب لا تخيير فيه، الواجب لا تخيير، وهذه بالإجماع. أما إذا قال افعل وأطلق فلم يعني ماذا يقيده ماذا بلفظ، فقال أهل الأصول أن الأمر عند الإطلاق في لغة العرب يدل على ماذا على الوجوب، يدل على ماذا الوجوب. فأينما رأيت الأمر في الكتاب والسنة، إذا رأيت افعل في الصلاة في الصيام في الحج في الزكاة في الكفارات إلى آخره، مجرد عن القرائن الذي تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب، يحمل عندهم على الوجوب، يحمل عندهم. من أين أخذوه؟ أخذوه من كلام العرب، أخذوه من كلام ماذا؟ من كلام العرب، أيضا من النصوص الشرعية، من النصوص ماذا؟ الشرعية، الذي فيها فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى آخر الآيات، الذي فيها أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على ماذا؟ على الوجوب. لكن قد يقول قائل فليحذر الذين يخالفون، جاء في آخر الآية أن الله عز وجل قد توعد، هذه قرينة يدل على أن الأمر هنا ماذا للوجوب. لكن الأمر عند الإطلاق إذا تجرد من القرائن على الاستحباب أو على الوجوب، قعدوا قاعدة أنه للوجوب، أنه ماذا للوجوب. فإذا رأيت ماذا الأمر وهي صيغة ماذا افعل ومشتق ماذا منها، لأن استأتي معنا في باب الأمر، إذا رأيت افعل وما حصل اشتقاق ماذا منها، فهي إذا تجردت أنها تدل على الوجوب، تدل ماذا على الوجوب. هذه تعتبر ماذا قاعدة أصولية، لأنه ما نزلها على دليل مفصل ولا على دليل معين، يقول الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. فإذا رأيت في الصلاة فهي أمر، إذا رأيت في الزكاة في الحج إلى آخره، فهي أدلة ماذا إجمالية، أدلة ماذا إجمالية، لا أدلة ماذا تفصيلية. وما يكتفي الأصولي أيضا بأن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا الوجوب، ما يكتفي بهذا الأمر، ينظر كذلك ويبحث بحثا آخر، وهو ما يتعلق هل الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، هل الأمر كذلك يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، أيضا يبحثون قضايا أخرى كلها تسمى بالأدلة المجملة. لماذا؟ لأنه لم ينزلها على جزئية معينة، على صلاة وعلى زكاة وعلى صيام، لا، جعلها قاعدة عامة لمن؟ للفقيه، حتى يستفيد منها. فإن الفقيه قد يستدل على وجوب ماذا؟ على وجوب الصلاة، على وجوب ماذا؟ الصلاة، بهذه القاعدة الذي قعدها ماذا؟ الأصولي. فإن الفقيه حينما يقف على قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة يقول هذا أمر، ومر معنى أن الأصوليين يقولون أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، إذن هذا يدل على أن الصلاة واجبة، يقول هذه الصلاة الآن مأمور بها، والأصوليين قد قعدوا قاعدة أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، إذن فالصلاة واجبة. انظر كيف، مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة، ما هي النتيجة؟ الصلاة واجبة. الصلاة ماذا؟ واجبة. من الذي استعمل هذه القاعدة على سبيل التفصيل؟ الفقيه. إذن شأن الفقيه من حيث ماذا؟ من حيث الاستدلال ينظر إلى ماذا؟ إلى النصوص الخاصة حتى ينزلها على قضايا ماذا؟ خاصة. أما الأصولي فلا يبحث هذه القضايا ماذا؟ الخاصة، يبحث قضايا عامة. لكن في ذكر القضايا العامة أحيانا قد تجد في كتب الأصول في هذه القضايا العامة وهي الأدلة المجملة، الأدلة ماذا؟ العامة والكليات، قد تجد آية وحديث. من أجل ماذا؟ للتمثيل فقط، للتمثيل فقط، أو للاستدلال على هذه القاعدة، أو للاستدلال على هذه القاعدة، فيذكر ماذا؟ تبعا لا أصلا. والفقيه قد يذكر القاعدة الأصولية في كتب الفقه أحيانا، لكنه يذكرها ماذا؟ عرضا، وإلا فاهتمام الفقيه يعني ماذا؟ بدليل جزئي ومسألة جزئية، بدليل ماذا؟ جزئي ومسألة ماذا؟ جزئية. يريد أن يستدل على أن الصلاة واجبة، يبحث فيقول عندنا قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، ويقول قد قال الأصولي أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب، والصلاة الآن مأمور بها، إذن فالصلاة ماذا؟ واجبة. فالصلاة ماذا؟ واجبة. مقدمة الصغرى ثم مقدمة ماذا؟ كبرى ثم نتيجة. ما هي النتيجة؟ توصل إلى أن الصلاة واجبة. من أي؟ من هذه التقعيدات، من هذه ماذا؟ التقعيد. إذا الذي يبحث الأدلة الإجمالية هم ماذا؟ أهل الأصول، أهل ماذا؟ الأصول. بدءا بماذا؟ بدءا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أول يعني يرتفعون إلى أعلى فيقولون الكتاب حجة، ويذكرون الأدلة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس ماذا؟ حجة، ويذكرون الأدلة على هذا، لأن هذه من الأدلة المتفق عليها، الأربعة هذه من الأدلة المتفق عليها. بل يقول بعض العلماء أن الدليل المتفق عليه هو القرآن، والسنة هي يعني مفرعة عن القرآن، السنة هي مفرعة ماذا؟ عن القرآن. وكذلك القياس والإجماع كلاهما متفرع عن الكتاب ماذا؟ والسنة. فعلى كل هذه من الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم يذكرون مبحث آخر وهي الأدلة المختلف فيها، بدءا بقول الصحابي عندهم صالح المرسلة، كذلك ما يتعلق يعني ماذا؟ ما يتعلق بالاستصحاب، ما يتعلق يعني كذلك بشرع من قبلنا، إلى آخر ما يذكرون في الأدلة ماذا؟ المختلف فيها. إذن تعريف ماذا؟ أصول الفقه يعرف ماذا؟ بثلاث جمل. الجملة الأولى هي طرق الفقه الإجمالية، طرق. إذن تعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن يعرف بأنه طرق الفقه الإجمالي، وقد عرفنا مثل ماذا؟ كالأمر والنهي، وهذا كالمثال، أي كمثال الأمر والنهي، وإلا عندك العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخر المباحث التي تأتي ماذا؟ معنى. للمفصلة، للمفصلة، لأن الذي يبحث في المفصلة من هو؟ الفقيه. الذي يبحث في الأدلة المفصلة هو ماذا؟ الفقيه. آية ويستدل بها على مسألة معينة، آية وهي أقيم الصلاة على مسألة معينة وهي وجوب ماذا؟ الزكاة، وجوب ماذا؟ الزكاة. فالذي يبحث باعتبار الأدلة المفصلة على المسائل المفصلة يذكر دليلا تفصيليا ومسألة أيضا ماذا؟ مفصلة، هذا هو الفقيه. والذي يذكر أدلة عامة، أدلة ماذا؟ عامة ومجملة وكليات، هذا هو ماذا؟ الأصولي، هذا هو الأصولي. قال للمفصلة، قال ثم بعد ذلك وكيف يستدل بالأصولي، كيف الاستدلال بالأصول؟ هذه هي الفقرة ماذا؟ الثانية. إذن أصول الفقه، أدلة الفقه ماذا؟ المجملة، وكيفية الاستدلال بها، كيفية الاستدلال بها. مر معنا كما قلنا كيف يستدل يعني ماذا؟ بوجوب الصلاة، كيف يستدل على وجوب ماذا؟ الصلاة. فتقول يعني ماذا؟ تقول يعني تدل على وجوب الصلاة بقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، فهذا أمر. قال والأصولي قد قال أن الأمر عند الإطلاق يقتضي ماذا؟ الوجوب، والصلاة مأمور بها، وإذن فالصلاة واجبة، والصلاة مأمور بها، وأقيموا الصلاة، فالصلاة ماذا؟ واجبة. هذا كيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال بالأصول. استدلنا على مسألة الآن جزئية، وهكذا يعني إذا قال قائل فيما يتعلق بالعموم، ما يتعلق بالعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا ماذا؟ في الصلاة، هذا أمر عام الصلاة، كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا ماذا؟ في الصلاة، هذا أمر عام في الصلاة، عام في كل يعني مواضع وأفراد ماذا؟ الصلاة، إلا ما جاء بماذا؟ النص أن هذا الفرد لم يدخل في هذا ماذا؟ العموم، كحال الركوع، كحال ماذا؟ السجود إلى آخره، وما لم يخرج من هذه الأفراد يبقى ماذا؟ على عمومي. فاستدل العلماء على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع يستدل به هذا الأمر، هذا الاستدلال ماذا؟ بالعموم. وكيف يستدل بالأصولي؟ إذن العام ماذا يفيد؟ العام يدل على أن كل فرد من أفراده داخل ماذا؟ في هذا العام، ومن أخرج فردا من هذه الأفراد يحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان. وهذا لا يختص بالصلاة، صلاة، صيام، زكاة، كفارات، إلى آخر الأدلة فيما يتعلق بالعموم. فإذا رأيت اللفظ العام فالأصل أنه يشمل كل الأفراد، يشمل ماذا؟ كل الأفراد. وهكذا وكيفية الاستدلال، وكيفية الاستدلال أيضا بالأصول، عندك حمل المطلق على المقيد، المجمل على المبين، لأن أحيانا قد تأتيك أشياء فيها إطلاق وأشياء فيها تقييد، فتحمل المطلق على المقيد، المجمل على المبين، العام على الخاص إلى آخره. هذا معنى الاستدلال. وكيفية وكيف ماذا؟ قال وكيف يستدل بالأصول، وكيف يستدل بالأصول، ثم قال والعالم الذي هو الأصولي. والمقصود بالعالم أي الأصولي، أي العالم بالأدلة الإجمالية، العالم بالأدلة ماذا؟ بأدلة الفقه ماذا؟ الإجمالية. هذا هو الذي يقال أنه من العلماء، من عرف الأدلة ماذا؟ الإجمالية، فإنه لا يصعب علي بعد ذلك ماذا؟ تنزيلها على الأدلة ماذا؟ التفصيلية، تنزيلها على المسائل ماذا؟ الخاصة، والأدلة ماذا؟ التفصيلية. إذن العالم الذي هو الأصولي هذا يسمى بالمجتهد، هذا يسمى بالمجتهد، أي بمعنى أن من شروط ماذا؟ من شروط إعمال هذه القواعد أن يكون الإنسان من أهل الاجتهاد. وهل هذا قيد؟ يعني بمعنى يشمل تعريف أصول الفقه، يعني تعريف أصول الفقه، هل أصول الفقه باعتباره علما وكذلك يعني لقبا على هذا الفن لا يكون إلا بالثلاثة الألفاظ، معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال ماذا؟ المستدل. قال العلماء حال المستدل هذا تكميل ولا يدخل في الحد، هذا التكميل ولا يدخل بالحد، بمعنى لابد أن تتعرف على المجتهد الذي له الحق أن يستدل بالأدلة ماذا؟ الإجمالية. من هو؟ هو العالم، هو المجتهد الذي أدرك هذه الأدلة ماذا؟ الإجمالية، الذي أدرك هذه الأدلة الإجمالية. معنى ذلك إذا انشغل الإنسان بالفقه ولم يكن ماذا؟ من أهل القواعد العامة وكذلك يعني القواعد ماذا؟ المجملة، فإنه قد لا يأتي ماذا؟ بالاستنباط الصحيح، لا يأتي بالاستنباط ماذا؟ الصحيح. فيبحثون بعد ذلك المجتهد، من هو المجتهد وشروط الاجتهاد، ثم يذكرون ما يقابله تكميل القسمة، وهو المقلد، وهو ماذا؟ المقلد. وإلا في المقلد ما له ذكر، لكن حتى يتبين لك المجتهد من المقلد ذكروا كما قلنا في الفرع والأصل، وهكذا في العلم والجهل، وإلا في الجهل ما له، وإنما حتى يتبين العلم وحتى يتبين الأصل وحتى يتبين المجتهد ذكروا لك في آخر المباحث ما يتعلق بالمقلد وأحكام المقلد، فذكروا المجتهد وأحكام المجتهد وشروط الاجتهاد، وذكروا لك أيضا ما يتعلق بالمقلد وهكذا ما يتعلق بتقاسيم التقليد. فهذا هو تعريف أصول ماذا؟ الفقه، باعتباره علما ولقبا على هذا الفن. أما أصول الفقه معنى بالنظر، أي من حيث المعنى، من حيث ماذا؟ المعنى، من جهة ماذا؟ المعنى. قال للفن في تعريفي في المعتبر، أي فالمعتبر في تعريفي فني أصول الفقه باعتبار معناه، باعتبار ماذا معناه؟ قال هو ثلاثة أشياء: طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل، وحال ماذا؟ المستدل. هذه ثلاث كلمات يعرفون بها أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن. ولك أن تقول هي القواعد والأصول التي تستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، تستنبط بها الأحكام من الأدلة الشرعية، هي القواعد والأصول التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة الشرعية، هذه تسمى أصول الفقه، وهذه خلاصة، هذه تسمى ماذا؟ بأصول الفقه. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من المقدمة، انتهى من هذه المقدمة الكلامية بدءا بذكر العلم، وعرفه وقسمه ما يقابله وباقي المدركات، ثم عرف لك بعد ذلك ماذا؟ أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن. انتهى من هذه المقدمة، ثم سيقدم مقدمة يتحدث فيها إجمالا عن أبواب أصول الفقه سردا، ثم بعد ذلك يأتي بمقدمة أخرى تتعلق بالعربية، لكن على الخفيف، تتعلق باللغة ماذا؟ العربية. لماذا؟ لأن القرآن والسنة كلاهما عربي، فلا يمكن أن تتوصل إلى فهم الكتاب والسنة إلا بالعربية. فعرج على شيء من باب الإشارة أنك تهتم، من باب الإشارة أنك تهتم بالعربية إذا أردت أن تدرك المعاني من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا، هو سيذكر 20 بابا من أبواب أصول ماذا؟ الفقه. هذا يستأتي إن شاء الله معنا، لكن بحمد الله انتهينا من المقدمة، انتهينا من المقدمة الكلامية التي تتعلق بالعلم وما يقابله وباقي المدركات، وهكذا باعتبار وتعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على هذا الفن. بارك الله فيكم. عند سؤال إخوان إن شاء الله. سؤاله الآن ولا بعد؟ لا الآن عادي، ماشي تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجب على المسافر أن يصلي جماعة أو منفردا؟ كيف؟ هل يجب على المسافر أن يصلي جماعة أو يصلي منفردا؟ المسافر على حالين، إما أن يكون سائرا أي في الطريق فيسمع من ينادي إلى الصلاة جمعة ولا جماعة، ما يلزمه أن ينزل، هذا لا يلزمه أن ينزل، شبه إجماع. الصورة الثانية إذا نادى المنادي وأنت نازل في بلد جمعة أو جماعة، فإنه يجب عليك أن تلبي، يجب عليك أن تلبي. وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، واستدلوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل تسمع النداء وهو مقيم؟ قال نعم، قال فأجب، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، كنت مبتلا بشرب الخمر قبل سنوات، والحمد لله الآن تبت منه وعافاني الله من شربه. وسؤال، في تلك الأيام أحيانا كنت أشرب الخمر ولا أدفع لهم المال، فماذا أفعل بهذا المال؟ هل أدفع لهم الآن أو لا؟ الأخ هذا يقول كان يدفع مالا ليأخذ محرما، ويحرم عليه ماذا؟ أخذ هذا الخمر، وذاك يحرم عليه أخذ ماذا؟ ذاك ماذا؟ العوض. فكيف نفعل هذا الحالة إذا استدان إنسان محرمات كالدخان والشمة والقات والخمر، وقص عليها باقي المحرمات، ذكر العلماء هذه المسألة، فهذا الإنسان من الله عز وجل عليه بالتوبة، وقد استدان ملايين مقابل القات أو الشمة أو الدخان، فقال أتوب إلى الله عز وجل. طيب ملايين هؤلاء أين تذهب بها الآن؟ فنقول في هذه الحالة ليست لك ولا لهم، تؤخذ هذه الأموال فتصرف في مصالح المسلمين، إلا إذا كان هذا الإنسان ما عنده، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله سبحانه وتعالى ماذا عليه. ومن العلماء من يقول لا يرد هذه الأشياء، لا يرد هذه الأشياء، لأنها في مقابل محرم، لأن في مقابل ماذا؟ في مقابل محرم. وعلى كل، ما أظن أن هؤلاء سيتركونه، ما أظن أن هؤلاء قد يقتلونه، فكيف يفعل؟ يدفع الإثم عليهم، يدفع الإثم عليهم، وإلا لا يدفع لهم، ليجمع لهم بين ماذا؟ بين هذا الحرام وبين المال، ليجمع لهم بين الحرام وبين ماذا؟ المال. فنقول الحرام قد ذهب له، والمال هذا يعني ما هو مقابل مال، إنما هو مقابل محرم، ليس من قبيل المال هذا. فيعني إذا كان إنسان تردد في مثل هذه القضايا عنده مال فنقول لا ترجعه لهؤلاء أصحاب المحرمات ولا تنتفع به فيصرف في مصالح المسلمين كما يقول شيخ الإسلام يقول ابن القيم. أما إذا كان الإنسان ما عنده شيء ويستطيع أنه لا يرد ولا يتكلم معه أحد ولا يضيق عليه ولا يحصل عليه مدى ضرر فمن تاب تاب الله عليه من تاب تاب الله سبحانه وتعالى. أما إذا طولب بها وخاف على نفسه طولب بها وخاف على نفسه يدفعها والإثم على من أخذ مثل الربا وباقي الأشياء المحرمة. والله أعلم.